الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على الحديث 27، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبر. وكنا قد قرأنا تعليق الشارح رحمه الله تعالى على هذا الحديث في اللقاء الماضي، ثم بينا معنى الفطرة ونقلنا الأحاديث التي جاء فيها بيان هذه الأشياء التي تنسب إلى الفطرة ولماذا نسبت إليها، ثم انتقلنا إلى بيان معنى الختان وقص الشارب، وانتهينا إلى نتف الإبر. فنقول وبالله التوفيق، قوله ونتف الإبر معناه إزالة ما نبت عليه من الشعر بالنتف، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى. وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبر، فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني النتف، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما. ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوى أصله ويغلظ جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها. والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن يسمى فيه النتف المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة. وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف ورجع إلى الاستحداد، لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض. قال ابن دقيق رحمه الله كما في الإحكام هذا، أو قاله ابن دقيق رحمه الله كما في الإحكام. هذا طبعا واضح، التفريق في السنة بين كيفية إزالة الشعر هنا وهناك، فإذا ظهرت الحكمة فبها ونعمت، وإلا فالمعول عليه النص أو التفريق النبوي. ولا شك أن هذا التفريق الذي ذكره ابن دقيق رحمه الله وغيره يناسب المعنى الذي لأجله فرقت السنة بين النتف في موضع والاستحداد أو الحلق في موضع آخر. هذا من جهة المعنى. أما من جهة الأحكام فبيانها كالتالي، ونبدأ بالختان باعتباره أول ما ذكر في الحديث. والختان يشمل الذكر والأنثى، وفي كل منهما للفقهاء رحمهم الله تعالى كلام. نبدأ ببيانه في الذكر. ختان الذكر قيل سنة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره بعض الشافعية، وقيل بل واجب، وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. ومن قال سنة استدل بما يلي: إذن قتال الذكر مختلف فيه بين القول بالوجوب والقول بالاستحباب. الذين قالوا إن سنة أو مستحب استدلوا بعدة أحاديث، أولها حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. رواه أحمد والبيهقي. قال البيهقي رحمه الله: الحجاج بن أرطأ أحد رجال الإسناد لا يحتج به، وقيل عنه عن مكحول عن أبي أيوب وهو منقطع، والحديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم به، ورواه البيهقي أيضا وقال هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف، يعني على ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى فرض ثبوته فليس المراد بالسنة خلاف الواجب، بل السنة هي الطريقة وهي تشمل الواجب والمستحب. قال ابن دقيق: كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره وهو الطريق. يعني هذا الكلام، يعني جرت العادة بأن الناس عندما تسمع كلمة سنة ينصرف ذهنهم إلى ضد الواجب، يعني الواجب في إلزام والسنة ليس فيها إلزام. لكن ده احنا بنقول هذا وضع اصطلاحي، يعني علماء الأصول وعلماء الفقه عندما يريدون أن يفرقوا بين ما أمر به على سبيل الإلزام والحد وبين ما أمر به أو حث الشرع عليه من غير إلزام، قالوا في الأول واجب وقالوا في الثاني مستحب أو سنة. لكن في الحقيقة كلمة السنة بمعناها الواسع تشمل الدين كله، ولذلك الذين صنفوا في العقائد بأي شيء سموا كتبهم كتب السنة، تجد مثلا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للمروزي، السنة لابن أبي عاصم، وهؤلاء إنما قصدوا العقيدة أولا، باعتبار أن كلمة سنة بمعناها اللغوي الطريقة، من سن سنة حسنة أي طريقة حسنة، ومن سن سنة سيئة أي طريقة. أي فكلمة سنة في اللغة معناها أوسع من معناها فين؟ في الاصطلاح. فليس معنى أن يقول الصحابي أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كذا أن ده معناها إيه؟ ليه؟ لأن الاصطلاح موضوع بعد الألفاظ النبوية أو الألفاظ التي تكلم بها الصحابة والتابعون، لأن أول من قنن علم أصول الفقه وصنف فيه على وجه التجريد والبيان والفصل ونحو ذلك ومن الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته التي أرسل بها إلى عبد الرحمن ابن مهدي رحمهما الله تعالى. إذن قبل ذلك كانت كلمة السنة معروفة بأنها إيه؟ أوسع من المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده. فلو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال على فرض ثبوت الحديث إن الختان سنة للرجال، فليس معنى ذلك أن يقصد السنة بمعنى الاصطلاحي التي هي على خلاف الواجب. ثانيا، حديث خمس من الفطرة، قالوا: فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع الختان مستحبة فكذلك الختان. احنا محتاجين ليصح الاستدلال بهذا الدليل الى ايه؟ الى امرين. الامر الاول ان احنا نقطع بان كل المذكورات في الحديث مستحبة، ولا لا؟ معايا في دي ولا؟ انا بقوله ايه هنا؟ فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع الختان مستحبة فكذلك الختان. إذا احنا الأول نثبت إنها مستحبة، الأربع أشياء اللي مذكورة في الحديث ده أو التسعة اللي مذكورة في حديث مسلم، حديث عائشة في صحيح مسلم على فرض ثبوته، كلها مستحبة. وبناء عليه نقول إيه؟ نيجي بقى للجزئية الثانية، هل دلالة الاقتران يصلح الاستدلال بها أو لا يصلح الاستدلال بها؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي هل كل المذكورات في هذا الحديث مستحبة أو غير مستحبة، أكثر أهل العلم بل حكي الاتفاق على أنها إيه؟ مستحبة. المذكورة فين؟ في الحديث اللي معانا ده. إنما عشر من الفطرة لا، فيه خلاف في المضمضة والاستنشاق كما سيأتي كلام النووي في المسألة. لكن ابن العربي المالكي عليه رحمة الله تعالى قال فهذا، والظاهر إن النووي لم يلتفت إلى مخالفته ولا مخالفة ابن حزم رحمه الله تعالى في بعض هذه الأشياء، فقال بأن الاتفاق حاصل. وحتى الشوكاني نفسه في نيل الأوطار حكى الاتفاق على إيه؟ على إن هذه الأشياء مستحبة وليس كذلك. وحتى لو افترض إنها مستحبة يأتي الكلام على إيه؟ دلالة الاقتران. وأجيب بأن دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال، وبأنه لا تسليم بأن هذه الأمور الخمسة مستحبة بل واجبة كما صرح بذلك ابن العربي المالكي عليه رحمة الله. هكذا يطلق مثل هذا القول في كتب الفقه، يعني الذين يقولون بالوجوب أول إجابة لهم هي إن دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال. وهذا الكلام في نظر، لأن دلالة الاقتران ليست ضعيفة في كل الأحوال، بل يفرق بين عطف الجمل التي تفيد معنى كاملا وعطف المفردات التي لا تفيد معنى بذاتها. قال الزرتشي رحمه الله تعالى في البحث: دلالة الاقتران أنكرها الجمهور، فيقولون القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. قران في النظم يعني ايه؟ النظم هو النص، لكن معنى ايه؟ عطف اشياء بعضها على بعض في موضع واحد مشتركة في حكم او صفة. يعني مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، فكلمة حرمت ده حكم كويس. بعد ايه؟ ذكرت اشياء معطوف بعضها على بعض بواو العصر، او مثلا هنا الفطرة خمس كويس، او خمس من الفطرة، فاعطناها ايه؟ وصف او حكم على حسب كلامنا في الفطرة السادسة كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى الواو هنا عطفت شيء على شيء او اشياء على شيء تحت ايه؟ حكم واحد او وصف ايه؟ او وصف واحد. واضح معنى الاقتران دلوقتي؟ طيب، قالوا ان القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. وصورته، صورة ايه؟ دلالة الاقتران اللي الجمهور بيضعفوه، يعني هو قال ايه؟ دلالة الاقتران أنكرها الجمهور، فيقولون القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. بس لحد كده، لكن عايزين نعرف ايه صورة القران اللي هم بينكروه، او دلالة الاقتران اللي هم بينكروه، لان البعض ياخد هذا الكلام بدون ما يعرف التفصيل ويقول دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال وخلاص وراح دماغه. لكن ما نظر في صفة او صورة دلالة الاقتران اللي الجمهور انكروها، عشان كده الزرتشي رحمه الله تعالى بينها. قال: وصورته ان يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر او فعل وفاعل. احنا مش هنقول بقى مبتدأ وخبر وفعل وفعل، ولكن هنقول ايه؟ جملة مفيدة، لان مبتدأ وخبر معناه جملة مفيدة، محمد كريم، خلاص جملة مفيدة. فاعل او فعل وفاعل، ذهب محمد، خلاص جملة مفيدة. يبقى هنا هنقول ان صورة دلالة الاقتران الضعيف عند الجمهور ان يدخل واو العطف بين جملتين، كل جملة تفيد معنى بذاتها، يبقى دي الايه الضعيف. قال فقوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده، والايتاء واجب دون الاكل. يبقى عندنا ايه جملتين، الجملة الاولى كلوا من ثمره اذا اثمر، جملة تامة لها معنى لوحدها. طيب الاخرى وآتوا حقه يوم حصاده، جملة تامة تفيد معنى لوحدها. خلاص يبقى دول الجملتين التامتين اللي عطفت واحدة على الاخرى بواو العطف. لكن طبعا هو قول هنا والإيتاء واجب دون الأكل، إن قصد أصل الأكل فلا، وإن قصد الأكل من الثمر فنعم، لأن أصل الأكل واجب ولا يجوز للإنسان أن يهمل الأكل حتى يهلك. يبقى هنا لكن الآية قالت إيه؟ كلوا من ثمره، وأنا حر أكل من ثمري أو لا أكل، المهم أكل أي شيء يحفظ حياتي. فقوله هنا دون الأكل هنقول من الثمر، عشان إيه؟ يبقى الكلام منضبط. ولأن الأصل، ما زال الكلام للزرقشي، ولأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الأول. خلاص ده كلام تام يبقى له حكم لوحده، ولا يلزم أن الكلام التام اللي جاي معاه أو بعده يكون له نفس الإيه؟ نفس الحكم، لأن المفروض أو الأصل أنك قلت جملة مفيدة، ما انتظرش جملة تانية، لأن الجملة دي لوحدها أفادتني المعنى الذي أريده أو اللي أنت قصدت تبينه لي أو لغيره. قال وده محل الشاهد، أما إذا كان المعطوف ناقصا بأن لم يذكر فيه الخبر فلا خلاف في مشاركته للأول، كقولك زينب طالق وعمرة. عمرة ايه حالها؟ ايه اخبارها؟ المهم عايزين نعرف لها حال، عايزين نعرف لها حب. لو قلنا هنا زينب طالق وعمرة، خلاص زينب طالق جملة ايه؟ جملة مفيدة. طب وعمرة دي اخبارها ايه؟ عايزين نعرف لها حب. طبعا اي واحد عنده نوع من البيان او يريد البيان لابد ان يقطع بانها مشاركة لمين؟ لزينب الحكم، والا فعمرة لوحدها ايه حالها؟ طالق ولا مش طالق؟ هنسأله هنقول له طالق، قال يا عم انا قايل لك ان زينب طالق وعمرة، يعني هي زيه هما الاثنين مع بعض حالهم واحد. ليه؟ لان هنا بنقول ان المعطوف ناقص لا يعني لم يؤدي معنى بذاته. زين الطلب قلنا دي ادت ايه؟ ادت معنى. طب وعمرة ما ادتش معنى، يبقى لابد ان احنا نلحقها باللي مذكور قبلها، لان العطف يوجب المشاركة. قال ومثله عطف المفردات، وانا قلت لكم قبل كده او اشرت قبل ذلك الى حديث المعاد، ليكونن من امتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن. يستحلون الحرى بايه؟ جملة مفيدة. طيب لو لغيت الجملة دي وقلت الايه؟ الخمر، مالها الخمر؟ ايه بقى وضعها هنا؟ معرفش، لابد ان انا الحقها بشيء يبين حكمه، يبقى لازم الحقها باللي مذكور قبله، ولذلك هنا قال ومثل عطف المفردات. يبقى هنا يقول يستحلون الحرى، خلاص دي جمله افادت معنى. والحرير، لو قلت كلمه الحرير فقط اي انسان هيقول لي ماله الحرير؟ طيب وبعدها الخمر، هيقول لي مالها الخمر؟ عايز اعرف حكمه. طيب والمعازف، مالها المعازف؟ يبقى لو ما اضفتش هذه المذكورات الى الجملة الاولى او المفرد المذكور اولا اللي هو الحراء اي الزنا، يبقى لا يمكن ابدا ان اعرف لهذا الكلام معنى، فكيف يصدر عمن اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشان كده لما تسمع هذا الكلام من بعض يعني من نسأل الله عز وجل لهم الهداية، أنا أراه تضليلا للناس أو جهلا بهذا الأمر، لأن الكلام فيه إجماع. أقول إجماع الأصوليين على إن المفردات إذا عطف بعضها على بعض في نظم فلها نفس الحكم، إجماع. إلا أن يكون خدها زي ما قلنا بقى، أو عادت كثير من الناس أنهم لا يتضلعون في علم يتشدقون باسمه، يقولك آه ده عالم في الأصول، لكن هو للأسف أخذ إيه عناوين دلالة اقتران ضعيف، ودي ينظر كده يقولك أهي ما دلالة اقتران، هو عندنا حاجة اتعطفت على حاجة في سياق واحد بحكم واحد يبقى دي دلالة اقتران، يقول له آه دلالة اقتران، يقولك يبقى خلاص دلالة اقتران ضعيف، ومن هنا يحدث ايه. وبرضه ممكن يكون ناس كتير سمعوه من بعض المشايخ او المعلمين او غيرهم من دلالة القرآن ضعيفة، يقول لك الراجل ده عنده حق، واصبح للأسف الباطل مكان الحق بايه، اما بتضليله هو او بجهله وجهل من يستمع. نعم. وقال ابن حزم، رغم ان ابن حزم رحمه الله يقول له استنى بقى، هتقول ابن حزم، ابن حزم بيقول باباحه المعاد، ايوه ابن حزم بيقول باباحه المعاد لانه بيضعف الحديث، مش لان دلاله الحديث عنده ضعيفه، لا ده الحديث اصلا هو اللي عنده ضعيف، وبيرى ان هو من معلقات البخاري رحمه الله تعالى، لكن طبعا ده كلامه مردود، وكم له من مجازفات في هذا الباب، لكن احنا عايزين كلامه في الاصول، مش عايزين كلامه فين؟ في دلاله الحديث. قال واو العطف لاشتراك الثاني مع الاول اما في حكمه واما في الخبر عنه على حسب رتبة الكلام، فان كان الثاني جملة فهو اشتراك في الخبر فقط، يعني في الايه في النظم دون الحكم، في الخبر فقط، وإن كان اسما مفردا فهو مشترك في حكم الأول، وإن كان اسما مفردا فهو مشترك في حكم الأول. كلام واضح؟ طيب. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف، ده ايه؟ أطلق، إلا أنه في هذا المكان قوي، لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو افترقت في الحكم، أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة النذر، لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفي ذلك ما عرف في علم الأصول، يستحيل ان انت تجمع بين معنيين مختلفين في حكم واحد. نعم. وانما تضعف دلالة الاقتران ضعفا اذا استعملت او اذا استقلت، اذا استقلت الجمل في الكلام. واضح كلامه؟ يعني هو قال هنا دلالة الاقتران ايه؟ قوي. ليه؟ لانها عطف مفردات، لانها عطف مفردات، ثم عقب فقال وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام، يعني كل جملة أدت معنى بذلك. ثالثا ما رواه البخاري في الأدب عن سلم بن أبي الزيال قال سمعت الحسن يقول أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختنوا في هذا الشتاء، فبلغني أن بعضهم قد مات ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. وجه الدلالة من الأثر إيه؟ يعني من الفهم الدلالة مش معرفة الأثر، ان لو كان واجبا لا امروا بذلك، بل فتشوا هل ختنوا ام لم يختنوا، فلما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم مع حداثة عهدهم بالاسلام وانهم يصعب ان يكونوا يعلمون هذا الحكم، فكون نفس لم تركهم كل لشأنه، فهذا معناه المسألة ليست على الايه؟ على الوجود. لكن رده ابن القيم او تعقبه فقال جوابه، وطبعا ابن القيم بينتصر للقول بالايه؟ بالوجود. جوابه انهم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان، فان العرب قاطبة كانوا يختنون، واليهود قاطبة تختن، فلم يبق إلا النصارى وهم فرقتان، فرقة تختن وفرقة لا تختن. وقد علم كل من دخل الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان، فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الغسل. هيقول لك برضو واحد يقول لك كل واحد كان يسلم كان اما هو يسأل ايه اللي اعمله، او يكون عارف ماذا عليه فيفعله تلقائيا دون ان ايه؟ دون ان يسأل. فلو كان هؤلاء القوم لم يعرف ما عليهم لسأل، ولكنهم الظاهر انهم عرفوا باعتبار ان العرب مشهورة بالختان، والمسلمين في هذا الوقت او المسلمون في هذا الوقت كانوا ايه؟ يعني يغلب عليهم النزعة العربية، فكانوا يعرفون ان العرب بطبيعة الحال يختنون، فهم يختتنون كما يختتن هؤلاء العرب الايه؟ المسلمون. عربي. لا لا لا، احنا قلنا حديث الاعرابي له حال مختصة. لا لا لا لا لا، لأن دي مسألة في كلام هيأتي في الوجوب إن شاء الله سبق، يعني هؤلاء يحتاجون إلى الصلاة والختان مكمل للطهارة كما سيأتي ذكر، فكما أمرهم بالوضوء يأمرهم بالختان باعتباره أنه هو مكمل للطهارة. قلت ويؤيد أن قيصر أطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الختان كما في صحيح البخاري، اشتهار أتباعه صلى الله عليه وسلم بالختان. فإذا كان الأمر مشتهر حتى أنه معروف عند إيه؟ عند قيصر ملك الروم، يبقى هؤلاء الرومان أو الحبشة أو الفرس أو غيرهم جايين وعارفين إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات هذا الدين أو شعار من شعائر هذا الدين إيه؟ الختان. فكانوا يختتنون دون أن ينتظروا أن يقول لهم قائل إيه؟ اختتن. في التحفة هذه يعني أشهر أدلة القائلين باستحباب الختان بالنسبة للذكر. وأما من قال بالوجوب فاستدلوا بما يلي: أولا اختتان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان الختان مما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام، فكان من شريعته، وقد أمرنا باتباع ملته كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، وذكر منها الختان. قالوا: والابتلاء غالبا إنما يقع بالواجب. لكي يصح الاستدلال بهذا يلزمنا إيه؟ ها؟ من الوقت هم جمعوا بين دليلين: اختتان إبراهيم وده أمر مقطوع به، وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى إبراهيم فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بمتابعته، لكي يصح الاستدلال بهذا الخبر أو بهذا الدليل يلزمني إيه؟ هو شرع لنا، هو الراجح من أقل العلم من شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالف شرعنا، وإلا فانت إيه أكثر من أنه يقول لك ثم أوحينا إليك أن اتبع، عايز إيه أمر أكثر من كده؟ أن اتبع ملة إبراهيم، خلينا نقول شرع من قبلنا غير إبراهيم، إنما إبراهيم ده جاي أمر خاص بيه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يلزم الجمع الاول ان نقول ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام فعله على سبيل الوجوب، لان الاتباع لا يكون في الواجب فقط. لما اقول لك اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا تتبع في الواجب دون المستحب. ها؟ الاتباع يشمل كل حاجة، ده انت تتبع في الواجبات والمستحبات، بل في الامور الجبلية كمان. يعني الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الامور الجبلية، بياكل ازاي ياكل زي، بيمشي ازاي بيمشي زي، بيحب ايه يحبه، بيكره ايه بيكرهه، او يحملوا انفسهم على كراهية ما يكرهه وحب ايه ما يحب، مع ان ديت امور زي ما قلنا ايه جبلية، الانسان بطبعه يميل الى هذا الشيء او يرغب عن هذا الشيء. لكن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، يعني شفت مثلا انس رضي الله تعالى عنه لما نجار دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام، فانس كان معه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في حوافي القصر، قطع الدباء القرع يعني، النبي صلى الله عليه وسلم بايه، وطالما تتبعها والعادة جريا يأكل مما يليه، فكل تتبعها بايه بحبه. يقول انس رضي الله عنه فما استطعت ان يصنع لي طعام بعد فيه دباء الا فعل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بحبه انا احبه. اذا المتابعة لا تقف عند حد الايه، المتابعة في الواجب فقط بل في المستحب ايضا. فيبقى يلزمنا لكي يصح الاستدلال بهذا الدليل ان احنا نثبت ان الختان كان واجبا في ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. واين هذا؟ هم هنا تعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إذا كان إبراهيم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب، إذ من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب، فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل، وقد قال سبحانه في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون، ومع هذا الأمر باتباعه فقد تقرر في الأصول أن أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تدل بمفردها على الوجوب، وأيضا هناك في الأثر قرينة تدل على أنه ليس بواجب، لأن من الخصال المذكورة ما ليس بواجب علينا كالسواك وفرق الرأس. ليه؟ فرق الرأس يعني قسمه إلى فرقتين. ثانيا من أدلة القائلين بالوجوب ما رواه أحمد وغيره من طريق ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال ألق عنك شعر الكفر يقول احلق. الحديث وفي إسناده ثلاث علل، أولها جهالة شيخ ابن جريج، لكن قال ابن عدي إنه إبراهيم ابن أبي يحيى فإن يكنه فهو متروك، والثانية والثالثة جهالة عثيم بن كليب وأبيه. ومع هذا حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى بشاهدين عن واسل بن الأسقع وقتادة الرهاوي إلا أنهما في الاغتسال من الكفر وليس فيهما الاختتام، وده يعني من الأمور اللي تحتاج إلى نوع من التأني، لأن احنا عندنا الآن موضع الاستدلال هو يقول احلق أو ألق عنك شعر الكفر واختفي في بعض الروايات. الحديثين او الحديثان اللذان ذكرهما الشيخ عليه رحمه الله تعالى حديث واتيلة وحديث قتادة انه امره ان يغتسل، فليس في واحد منهما انه امره بالايه بالحلق، اذا لا يصلح هذا ولا ذاك شاهدا لهذا الحديث، لان محل الاستدلال غير موجود في الحديثين الاخرين. ايضا ادلتهم قالوا القلفة تحبس النجاسة فتتوقف على قطعها صحة الصلاة كمن أمسك نجاسة في فمه. طبعا ده يعني الفقهاء كانوا مولعين بضرب الأمثال يعني. وأجيب بأن فيه نظرا من وجهين، أحدهما أن الفم في حكم الظاهر بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر الصائم بخلاف داخل القلفة، فإنه في حكم الباطن، وقد صرح أبو طيب الطبري بأن هذا القدر مغتفر، يعني قياس مع الفاسق، فارق بين داخل الفم وداخل القلفة. داخل القلفة معفو عنه، أما داخل الفم فهو يعتبر في حكم الايه؟ في حكم الظاهر، بدليل ان احنا لو واحد وضع طعاما في فمه ولم يبلعه او لم يبتلعه يفطر ولا ما يفطرش؟ يبقى كأن الطعام فين؟ امامه محطوط على منضدة او اي حاجة تانية او في طبق او غير ذلك، لكن امتى يفطره؟ اذا ابتلعه. يبقى الفم ظاهر في حكم الظاهر، فلما قيس باطن على ظاهر يبقى هذا ايه؟ قياس فاسد. ثانيهما انه بامكانه تطهير القلفة من النجاسة كلما تبول، والاقلف صلاته صحيحة وليس الختان شرطا في صحة الطهارة تعالى الرجل. لان احنا قلنا الان نعتبر ان القطرات المحبوسة داخل القلفة او بين القلفة والحشفة بايه؟ في حكم الباطن، فليس لها حكم كبالضبط الغائط الذي داخل الأمعاء، فهذا قبل أن يخرج لا حكم له. وإلا لو قلنا بهذا أن لا يبطل الطهارة، إذا معنى ذلك لا يوجد واحد طهارته صحيح أو لا يمكن أن يتطهر إنسان. أيضا من أدلتهم جواز كشف العورة من المفتون وجواز نظر الخاتم إليها، مع أن الختان إنما شرع لمن بلغ أو شارف أي قارب البلوغ، كما قال إمام الحرمين لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة، وكشف العورة والنظر إليها حرام، فلو لم يجب لما أبيح ترك واجبين وارتكاب محظورين. يعني لو لم يكن الختان واجبا لما أبحنا إيه؟ وقال هنا ترك واجبين اللي هم ايه؟ ترك واجبين ستر العورة وغض البصر، وارتكاب محظورين اللي هم كشف العورة واطلاق البصر، عكسهم يعني الواجب عكس المحرم او المحظور. وتعقد بان كشف العورة مباح للحاجة وليس للضرورة كالتداوي او المداواة. فرق بين الحاجة والضرورة ايه؟ ليه؟ مش تعرفها لي الاول عشان تقول لي تبيح، تعرفها الاول علشان اقول بيت اللي تبيح المحظور. حط لي فارق بين الضروره اللي تبيح المحظور والحاجه التي لا تبيح المحظور. ايه ابتداء الضرورة أشد من الحاجة. ليه؟ لأن الضرورة تتعلق بحفظ أحد الضروريات المنصوص عليها أو اللي من مقاصد الشريعة حفظها، اللي هي الدين النفس والمال والعرض والنفس والإيه؟ والعقل. فإذا لما نقول ضرورة يبقى هو الشيء الذي إن لم يأته العبد لم تستقم حياته ولا آخرته، يعني تتعرض حياته وآخرته للتلف أو هو يتعرض للهلكة سواء في نفسه أو في دينه أو في عقله أو غير ذلك إن لم يأخذ هذا الإيه؟ هذا المحظور. أما الحاجة فهي أخف، يعني ممكن الإنسان يتحملها ولكن بشيء من الإيه؟ المشقة والحرج الزايدين شوية، لكن الضرورة تبقى مشقة وحرج لا يمكن تحمله. ده الفرق بين الاثنين، عشان كده قلنا ان الضرورة تبيح او الضرورات تبيح المحظورات، لكن الحاجة تبيح الايه؟ الايه؟ ده في بعض الاحيان مش في كل الاحيان، فهنا بنقول ان الحاجة اخف من الضرورة. طيب المداواة حكمائي ها؟ مشروع، هنقول مشروع الشرعية التي تدور بين الإباحة والاستحباب، وقد تصل إلى الوجوب، لكن احنا بنتكلم في الحكم العام. الحكم العام هي ايه؟ ان هي مشروع. اذا الانسان ممكن يتحمل الألم، يعني امرأة مثلا عندها من الحياة ما يمنعها ان يطلع عليها طبيب ولا تجد طبيب، فتقول لا انا اتحمل الألم واصبر حتى أؤجر على هذا الصبر ولا أكشف عورته. لكن لو وصل الأمر إن هذه المرأة إن لم تجري جراحة معينة أتحول الحكم إيه؟ أتحول حكم التداول الآن إلى واجب، وأصبح كشف العورة إيه؟ ضرورة، أصبح كشف العورة ضرورة، بخلاف الحالة الأولانية واحدة مثلا عندها شوية مغص طول أن أصبر شوية وأقوم أعمل مثلا كوباية نعناع ولا ينسون ولا كروية ولا أي حاجة، أو أحد أدعي أن مثلا أستعمل الرقية، أو يمكن ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالشفاء من عندي، يبقى جزاه الله خير. ليه؟ لأن قلنا ده أمر محتمل، طالما أمر محتمل ولو بشيء من المشقة والحرج يبقى ده إيه؟ لم يتجاوز قدر الحاجة إلى أن يبلغ حد الضرورة. فهنا بيقولوا ان كشف العورة اذا ابيح للحاجة يبقى يباح للايه؟ للضرورة من باب اولى. واحنا قلنا الوقت دي ان الفرق بين الضرورة والحاجة ايه؟ ان الضرورة فيها حكم ملزم، فيها حكم ملزم، والحاجة حكمها غير ملزم. واحنا بنقول احنا بنخالفش ان الختان مستحب، يبقى يجوز كشف العورة المستحب ولا لا؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يعني عايز كنتوا تتكلموا، انا مش هقعد اقول انتوا وانتوا تسمعوا. لا يجوز؟ لا يجوز. لان احنا بنقول الوقت اقصى ما هنقول فيه ان هو زي الايه؟ زي التداوي. مثله مثل التداوي، اذا كان يجوز كشف العورة للتداوي اللي هو مستحب، يبقى يجوز ايضا كشف العورة للختان اللي هو مستحب. لا لا، لسه بنقول مستحب، ده احنا بنرد على اللي قالوا ان هو واجب. والكلام ده فعلا كلام مفهوم. ها؟ طب هو اللي فهم كده؟ هو اللي فهم مرضه؟ هو كده، هو اقصى ما يقال فيه عنه الوقت ان هو ايه؟ احنا بنقوله الوقت لو كان مستحبا لم يجوز كشف العورة لاجله، نقول لا، لان يجوز كشف العورة لما هو مستحب زي التداوي. يبقى هنا كلامهم القاعدة او المقدمة اللي ذكروها غير سالمة. المقدمة اللي هي ايه؟ لا يجوز كشف العورة لمستحب، بنقول لهم لا، يجوز كشف العورة لمستحب زي التداوي بس. يبقى ده الرد عليه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم لحد رجليه ما تتورم، يجب علينا يورم رجليه بالقيام من اللي قال كده؟ هو ألم، دي ألم وده ألم. ألم الورم قد يكون أكثر من ألم الختان. طيب أنا أتكلم الآن، ما أذكركش عن حل النزاع. حل النزاع الوقت ما فيه ألم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل الألم لما رجليه تورم ولا لا؟ خلاص، في تحمل ألم هنا وفي تحمل ألم هنا، فليس معنى أن الإنسان يفعل الفاضل ولو بتحمل الألم يكون هذا الفاضل واجب. هو فعل وغايته أن إبراهيم أمر بالختان، لكن ده احنا بقول غايته، غاية ما نقول أنه هو أمر وهو فعل. هل هذا الأمر زي ما ابن عباس قال ابتلي بخمس منها الختان، هل هذا الابتلاء كان واجب على سبيل الوجوب ولا على سبيل الأفضلية ورفعة المكانة؟ ومعلوم ان الإنسان بيكلف على قدره. هو قدره ايه؟ هل تكليف النبي صلى الله عليه وسلم الصيام كان واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش واجب في حق الأمة. ليه؟ لأن قدر النبي صلى الله عليه وسلم يؤهله لمثل هذا التكليف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فدائما الأعلى منزلة ها يشدد عليه في التكليف لتبلغ مرتبته أعلى وأعلى أعلى. فليس فيه يبقى هنا الدليل الرابع استدلالهم بأن كشف العورة لا يكون إلا الواجب، وهذا متعقب بأن كشف العورة مباح للحاجة وليس للضرورة، وليس ذلك يعني وليس للضرورة كالتداوي، وليس ذلك واجبا إجماعا، وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى، لأن طبعا التداوي مصلحة دنيوية لكن الختان مصلحة إيه؟ دينية. نعم. خامسا من أدلتهم أيضا القائلين بالوجوب أن الولي يؤلم فيه الصبي إيلاما بالغا ويخرج من ماله أجرة الخاتم وثمن الدواء ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبا لما جاز ذلك، فإنه لا يجوز له إضاعة ماله وإيلامه الألم البالغ وتعريضه بالتلف بفعل ما لا يجب فعله. وده خبر من الأدلة إلى حد ما اللي فيها شيء من القوة، يعني بيقولوا إيه إن هذا الجرح يصيب الغلام بألم شديد، طيب ويخرج مال يعني ثمن الكتان أو الكاتم يأخذ أجره من مال الصبي إذا كان له إيه مال، وحتى لو أخطأ الطبيب اللي بيختنه وجار على ذكره فمات ليس عليه ضمان كما سيأتي بيان إن شاء الله. فكل هذه الأشياء أقل ما تفيده إن هي ترجح جانب أو ترجح جانب الإيه جانب الوجوب، لأن الأصل حفظ المال لا سيما إن يكون صغير لا قبل له بتدبير مالك. الأمر الثاني حفظ حياتك اللي ممكن يتعرض لتلفها بخطأ الكاتب مع الألم الذي يصيب الغلام. ثالثا أنه من شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر حتى ولو وجد مقتونا بين جماعة قتلى غير مقتونين صلي عليه، لو وجد مقتون بين جماعة قتلى غير مقتونين صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، وتعقب بأن كل شعار ليس واجبا كالتلبية وصوف الهدي وتقليده ليس بواجب قولا واحدا، والأذان والتصفية وصلاة العيدين مختلف في وجوبهما وكذلك الختان. سابعا أنه قطع عضو سليم من البدن، فلو لم يجد فقطع الإصبع، وتعقب بأن قطع العضو إذا كان فيه مصلحة للبدن جاز قطعه ولو لم يكن القطع واجبا. هذا أهم ما استدل به القائلون بالوجوب، وهي في الحقيقة بمجموعها تصلح للحجية مع ما ذكروه من فوائد الختان كما صرح به غير طبيب مختص. هذا فيما يتعلق بختان الذكر، والحقيقة إن يعني ممكن يكون كل دليل يرد عليه، لكن في مجموع الأدلة يعطي كل دليل قوة للدليل اللي قبله فيفيد الإيه؟ فيفيد الحكم بمجمله، يعني ممكن كل دليل عليه تعكير بسيط لكن هذا التعكير لا يجعله في حكم المردود في حكم المحتمل. وما دام الاحتمالات كثرت وهذه مسألة تتعلق بأمور دينية ودنيوية أو مصالح دينية ودنيوية فيغلب فيها جانب الايه جانب الأمر أو الإلزام. والله أعلم.